السيف ومتجمي في ورد ربيع فتان وبديع في ورد ربيع فتان وبديع وجنن الغصن المحمل فواكه السيف ومتجمي في ورد ربيع فتان وبديع ورد ربيع وانا قلبي وديع ما يتحمل رحت لها البيت قالوا مجنون مجنون مجنون على الباب دقيت قالوا مجنون مجنون مجنون انا رحت لها البيت قالوا مجنون مجنون مجنون على الباب دقيت برضو مجنون مجنون مجنون مجنون مجنون سيبوني سكران بلا كاس والحسن يدير الراس المغرم سكران بلا كاس والحسن يدير الراس بيقول لي الحن يا حن يا حن بيقول لي الحن انت حل يا حل قول لي الحل يا حلو يا حل ما نسلم من كلام الناس والمغرم سكران بلا كاس والحسن يدير الراس ده المغرم سكران بلا كاس والحسن يدير الراس بيقول لي الحل يا حل يا حل هيقول لي الحل ما دام حلو يبقى حلو يا حل يا حل يا حل يا حل ما نسلم من كلام الناس انا قلت هاوي قالوا مجنون مجنون مجنون قلت ما خبيت قالوا مجنون مجنون مجنون انا قلت برضو مجنون مجنون مجنون ما تسيبوني وان كان الحب فنون يا رب ما في انسان جابونا الآلة، آلة في آلة جابونا الآلة. معاهم معاهم عليهم عليهم أتاري هواهم حجر على في آلاء جابونا الآلة، آلاء في آلاء جابونا الآلة. معاهم معاهم عليهم عليهم أداري هواهم حجر على هواهم. نايم ولا صاحي رايح ولا جاي؟ ألا في الصباح ألا في مساء؟ نايم ولا صاحي رايح ولا جاي؟ لا عقلي في راس ولا عارف خلاص، حبيبي مش راسي جاي في الألم. معاهم معاهم عليهم عليهم أداري هواهم حبر على ورا. ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا النهاردة ايه؟ النهاردة كان وانا توفي ليه في وسط الزحام؟ النهاردة ايه؟ النهاردة كان وانا توفي ليه في وسط الزحام؟ النهاردة ايه؟ النهاردة كان وانا توفي ليه في وسط الزحام؟ النهاردة ايه؟ النهاردة كام وانا تهت ليه في وسط الزحام؟ تايب وانا تايب في الدنيا العجايب وماليش حبايب حبين الألم. معاهم معاهم عليهم عليهم أداري هواهم حبر على ورا. قلق قلق جابولنا القلق، قلق قلق جابولنا القلق، قلق في قلق جابولنا القلق، قلق في قلق جابولنا القلق. معاهم معاهم عليهم عليهم أداري هواهم حبر على ورا. قلق قلق جابولنا القلق، قلق قلق جابولنا القلق، قلق جابولنا القلق، قلق قلق جابولنا القلق، حب القلق قلق جابولنا القلق، حب القلق قلق جابولنا القلق، قلق ألا في ولا احنا قلنا ولا هو سامع. ولا احنا قلنا ولا هو سامع ولا هو نفع ولا هو شافع. مقلب وقع وقع في قلبي يا لا لا اللي يقول يا حلو اللي ما تقول يا لا لا اللي يقول يا ستة عم خليها خلي خلي خلي خليها خلي خلي ما تخلي خليها خلي خلي خلي خليها خلي خلي خلي وبالانجليزي خليها ايزي تيك ات ايزي. اوكي نايس نايس نايس نايس. ولا ده ده اللي يقول ولا حد شبابك ارحم ما تاخدها ايزي. قول يا لا لا اللي قول يا ساعة عصفور. قول يا لا لا اللي ما تقول سمعنا والله خليها خلي خلي خلي خليها خلي خلي خلي خليها خلي خلي ما تخلي خليها خلي خلي خلي والإنجليزي خليها إيزي. تكت إيزي أفوز ده ده اللي يقول قول يا سيسور. قول يا ده ده اللي يقول ليلتنا هنا وسرور. خليها خلي خلي خلي وبالانجليزي خليها ايزي تيك ات ايزي. بالنار لسعني قلبي وجعني. بالنار ما لسعني قلبي وجعني ولا بيهاودني ولا بيطوعني. ولا بيهاودني ولا بيطوعني. أموت بغيزي. قول يا لا لا اللي يقول قول يا حلو اللي ما تقول. قول يا لا لا اللي يقول قول يا حلو اللي يقول خليها خلي خلي خلي خلي ما تخلي خلي أخلي خلي خلي خلي أخلي خلي خلي وبالإنجليزي خلي عايزي تك تيزي تك تيزي لا لا لا اللي يقول ولا حنون لا لا لا اللي ما خط بيننا ده ليه مرفوع سلك الغرام عندك مقطوع والخط بيننا ده ليه مرفوع كلم عيوني يا نكدروني كلم عيوني بيتدلع ويتمنع بيتدلع ويتمنع الشر عني وعن جمال اللي فعلي يا ألف بعد الشر عني وعن جمال اللي فعلي رد التحية سلم عليا رد التحية سلم عليا رد التحية سلم عليا رد التحية يا غلا عليا يلي السلام منك ويلي بيتدلع ويتمنى بيتدلع ويتمنى يا واد جمع ما تتدلعش ألو ألو ما بيجمعش بيجمعش ما قلنا ألو والنبي ألو ولا بيسمعش يا روحي ألو والنبي ألو ما بيجمعش والنبي ألو مليون ألو ولا بيسمعش سواح ولف في البلاد سواح ولف في البلاد لما عرف كله سواح يا عيني سواح ولف في البلاد يا ناس لما لميت كرت الحبايب والعتب كله لميت كرت الحبايب والعتب كله وكشفت لك كله وكشفت لك كله وكشفت لك كله وحتخبي الورق على thank you. ذكرت الحبايب ولعبت بو كله وكشفت لك كله حتخفي وحتخفي وحتخفي الورقة على لي كاسب ودينا بالماضي عفين الليل الليل الليل الليل كل مكاسب وهدينا بالماضي عفين حبيبي نايم الليل وانا اللي سهران ليه حبيبي نايم الليل وانا اللي سهران ليه وانا اللي سهران ليه ده الليل كله مكاسب ودينا بالماضي يا ليل يا ليل

ده انا كنت اسمر حابس السن عن ايدي. وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا كنت اسمر يا ناس الحابس السن عن ايدي. ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا انا يا ترى من بعد الشمسي ده مين حيسأل عليا ويجيني. دلا دلا دلا أنا خدوني خدوني حديث السن ما تزعليش يا ماما. خدوني خدوني حديث السن ما تزعلش يا ماما. انساوني حنان ما دقش حنان ماما. Thank you. كف ابن ادم قلت له طقه قال ايه يا عجل بعمره قلت له زق قال ده حد فيها مخلد قلت له لا قال ايه يا عجل بعمره قلت له زق قال ده حد فيها مخلد قلت له لا